خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المتكبر، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا هو الكبر. لذا أيها المتكبر احذر، فربك في الحديث القدسي يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إذاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. لقد اشتد غضب الله عليك فحرمك من جنته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، مثقال ذرة! هذه تظهر في مشية، في جلسة، في طريقة لحمل هاتفك، أو أقل من ذلك، فانتبه. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، رواه أحمد. إياك وإسبال البنطال والثياب أسفل الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري. كن عبدا لله متواضعا، كن عبدا من عباد الله حقا، كن يا عبد الله متواضعا، لا تفخر بمال ولا بجاه، فوالله من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. ولو نظرت إلى حقيقة نفسك لما تكبرت. بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة، فقال: يقول الله عز وجل: أنا تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، رواه ابن ماجه. فأنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبين هذا وذاك تحمل العذرة، فلماذا الكبر؟ قال منصور الفقيه: تتيه وجسمك من نطفة وأنت وعاء لما تعلم. وقال محمود الوراق: بشر البخيل يكاد يصلح بخله، والتيه مفسدة لكل جواد، ونقيصة تبقى على أيامه، ومسبة في الأهل والأولاد. فاللهم إنا نعوذ بك من الكبر ونسألك التواضع. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.